اخي اللي في ثابت جعيل نعم ما فيه لكن فجرت الجاد بن عبد الرحمن ايه ما هذا اخر احسنت جزاك الله خير. قال حدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا فهد وهو ابن عتب قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الظلمان قال فسلم علينا فبعثني الى حاجه فأقبلت على أمي فلما جئت قالت ما حبست قلت بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة قالت ما حاجتك قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت قال حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف قال حدثنا عارم بن الفضل عندك يا اخي عندك عند الاخ اللي عندك يا اخي عارم بن الفضل ما اسمه ما تدري خيرا ان شاء الله يسر الله بمن يدري عارم بن الفضل ما اسمه عارم قالوا وما اخبر اخوانك بهذا اي نعم مسته حتى اخبر عنه ابراهيم العتبي يا اخوان يقول عارم الفضل اسمه عارم عندك يا اخي يا صاحب الغلام المنقشة عندك ايه محمد صحيح ابو النعمان وكان بعيدا عن الأرامة أصلحك الله. قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمع أبي يحدث عن أنس ابن مالك قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به فهكذا ينبغي حفظ السر نعم وأن لا يخبر به أحد والله المستعان وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أين ابن عمك يا عبد الرزيق؟ قل له فليقوم فليقوم كم حديثا قرانا البارحة؟ من صاحب الحديثين؟ ما الحديثان؟ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه الحديث الثاني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والإمام قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن ليس بريء القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وخيثمة النسائي نعم يا أخي راجحي عبد الله فقم أبو خيثمة زهير بن معاوية في طفلة زهير بن حرب أم أرفع أم أنزل يعني هذا هو زهير بن معاوية ها زهير بن معاوية زهير بن معاوية ها زهير بن معاوية أربع أربع من من؟ وهذا من هو؟ هذا زهير بن حرب هذا زهير بن حرب وذاك أربع كيف أربع؟ أربع فقط أو أربع رجبة أربع خلفاء كيف عرف كبده انه ارفع طبقة؟ ها؟ ارفع طبقة هو يرى عن الصحابة جهيرة بن معاوية لماذا انت حاجة؟ تعمل يبقى انا التابعين عن التابعين؟ ما اذا كانت الاجابة من عندك فبطل والله عندي جزاك الله خيرا الله يجزيك خيرا عندك يا أخي عندك زهير بن معاوية أرفع عن زهير بن محمد نعم البطل يقوم فتاه الجهزة البطل يقوم مثلا هم في طبقة واحدة زهير بن محمد أرفع عن زهير بن محمد من؟ انتهينا هذا قد أجبت وأصبته زهير بن محمد أرفع عن زهير بن محمد من الأول ومن الثاني؟ الأول لا ما هو قد أخبرتك ما هو قد قلت الأول فلان والثاني فلان إذا كان لديك تفصيل قلته ما أعرف إلا هذا طيب يجب أين محمد عندك يا محمد واحد ما لهم واحد ما لهم واحد ما قلت لك كان أتيت بنسبة ولا مغالطة هذه من مغالطة يا محمد لا ما مغالطة صحيح خير إن شاء الله نعم أنت فتح عليها نعم يا خالد أين خالد التماجي فقوم زهير بن محمد أرضى عن زهير بن محمد ومن طبقة واحدة حفظك الله يا خالد لكن من قلبك يا الله ان شاء الله قوم فيه واحد في طبقة هذا بن حرب وثاني هذا الأنصح الذي يعني يروي عن التابعين يروي عن الشاميون الذي يروي عن الشاميون وروايتهم عنه ضعيفة نعم انت الذي أجبت وأصبت فما كان لا يقولون مثلك الله المستعان أعد ما قال ها؟ أعد ما قال قل إيه قل أعد ما قلت انظروا التدريب أحسن من الحادي عشر ولا شيء ها؟ يروي عن الشاميون من السابعة ها وهو التميم والثاني المروزي هو التميمي او التميمي التميمي نعم والمروزي من الحادي عشر وهو عجب لا ما عجب بل اجاب بالصواب صحيح خير ان شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حين عن علم الرجال نصف العلم أو نصف علم الحديث قاله علي بن المديني أما الآن فقل علم الرجال ماذا يا إخواننا إذا قلت ثلاثة أربع الحديث فقد نعم ما نافت صحيح لو قلت علم الرجال سبعة أثمان الحديث كنت مصيبة بدليل أنك لو بحثت في سنن البيهقي أنا كنت أقول ثلاثة أربعة من الحديث وسنن البيهقي أو مستدرك الحاكم أو رجال الخطيب ربما تمكث في الرجل أسبوعا وربما لا تدري من هو الرجل بخلاف المتن تنظر بسرعة الشروح وتنظر في غريب الحديث في النهاية وتنظر في كتب الفقه يمكن في أسرع وقت والله المستعان معنى قول ها؟ معنى قول علي علم الرجال نص علم الحديث يعني أنه يكلم الباحث أو الحافظ هذا في زمنه يكلمه من الوقت مثل ما يكلمه حفظ المتون. وهذا من يطلق على يعني عزة المتون هذا نعم كذلك يعني لأن ما جعله نص علم الحديث. قال رحمه الله تعالى أسألك ابن أخينا عبد الرب فقم. قال حدثنا إسحاق بن عيسى. من إسحاق بن عيسى؟ مكث بدماج ما شاء الله، ثم مكث بمعبر ما شاء الله. كم مكث بمعبر؟ ها؟ تذهب وترجع. كم تقدر الفترة؟ بصحيح الذين من التبلاط ما أطلقين تقدرها بخمسة أشهر؟ شهرين ثلاثة وعلى قلت البلد شهرين تقدر ثلاثة أشهر؟ ها نعم. عندك يا ياسعي إسحاق بن عيسى من هو؟ عندك يا ياسعي أبو يعقوب بغداد. ها وماذا؟ ليه؟ طبع الله المستعان. ما أحسن العلم. صحيح يا إخواننا. واو أو ما أحسن العلم تواحدة. أعجب أحسن ها؟ أعجب أحسن لا بس. قال حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة سئل عن شيخ الله فقال ما كنا نجالس في الشارع. ما أحسن هذه الإجابة. وقال لا يؤخذ العلم ممن يا أخوان؟ منكم؟ من أربعة. من قال من أربعة؟ فقل واذكره. العابد ها؟ العابد الزاهد عن العلم. العابد الزاهد عن العلم نعم. والكذاب والفاسق والمبتدع. العابد الزاهد عن العلم او العابد الذي ليس لديه شيء من علم الحديث هكذا. العابد الجاهل. نعم وغل. العابد الجاهل والكذاب والفاسق والمبتدع. خير ان شاء الله. نعم يا شيخ. بعد مسألة المبتدع ما هو متفق عليه انه لا يؤخذ عنه. يضاف عليه شيء زمان يرسم فيه ام لا؟ ها؟ يضاف عليه شيء زمان يرسم فيه. هو من المبتدعة صحيح؟ لا أبد شيء آخر. ما هذا ما عرفته من المبتدعة. عندك شيء آخر؟ الذي يجلس حديث المال. هذا قد يكون. ها؟ ها؟ قد يكون. عنده من الحزبية ما يعني المبتدع بالحزبية. نعم هو بعد أيام ماذا؟ تريد حزبية صغيرة أخرج لك منه حزبية كبيرة. صحيح. والمبتدع في ذلك الأيام حتى كثير منهم ما كانوا يدعون إلى البدعة. نعم. أما اليوم الحزب غالبهم أو أكثرهم ما يدعون إلا إليه. يا شيخ تفضل. يعني الحزبيون يعتبروا في الشارع بدعة الحزبية. نعم. فليبلغ الشاهد الغائب ها هو مسجل أنني أعتبر الحزبيين مبتدعة وأعتبرهم في الساقة أي نعم. أما الذي يعترف بالديمقراطية وهو يعرف معناها ويتفناها ويعتقدها فهو كافر. الذي يتأول ويقول نعم نحن نرحب بالديمقراطية من أجل لا يحتل المناصب أعداء الإسلام فهذا ضال مضل وليس بكافر. ما هو كافر؟ أصحيح أن المتقدمين لك كل يدعون إلى بدعتهم؟ أنا بالناظر شاذل عن عامر بن إشاد أي نعم عند ذوي الكنى فليقم واحد منهم. أبو سعيد قل يا أبا سعيد عامر بن سعد في طبقته عامر بن سعد آخر كمن هما لا ذا ولا ذا لا ذا ولا ذا أي نعم عند ذوي الكنى كلهم. أما إذا لم يعرف ذوي الكنى ما في أحد. يا أبا أسامة أبو أسامة الآن أين أبو عبيدة؟ أبو عبيدة ليس بموجود. نعم عند الآخرين ما هو ما هو عيب يا ذوي الكنى بصراحة ألا يجيب إلا أبو عبيدة أو أبو عبد الله أو أبو أسامة. أنا آسف جدا. أنا أبو محمد عندك ما تعرفه؟ يعرف واحد تعرف واحدة خيرا إن شاء الله. عند أبي صابر ها؟ البجري من عندك أو من عند الجيران ولا نكتب ولا شيء. البجري أحسنت. عامر بن سعد الزهري بن أبي وقاص نعم ثقة وعامر بن سعد البجري مقبول. أين أرفع يا أخي علي جدا أو مقبول؟ مقبول مقبول علي أين أرفع جدا أم مقبول؟ خير إن شاء الله. سأسأل أنت أهل بذلك ثقة ومقبول ثقة أرفع منك أرفع شوية ثقة قبل الزغط ها؟ ثقة قبل الزغط ها؟ ثقة وثقة في هوياك المقبول لا مقبول حديث ولكن أنا الثقة مقبول حديث أردنا أن غالطك فغائض غولطة عندك أنت هناك مقارنة ها؟ لا يقارن المقبول بالثقة هذا نازل لأن الله في يعني عدو مثلا المقبول هو على صلاح الحاجر مجهول الحال ها مجهول عندما على صلاح الحافظ مجهول الحال وعاد يرفع منه صدق يعني صدوق وصدوق عاد يرفع منه في أرفع من من؟ من المقبول في أرفع من المقبول خيرا إن شاء الله. من هو أرفع من المقبول في على صلاح الحافظ صلاح الحافظ في النخبة؟ لا أم صلاح الحافظ في التقريب؟ التقريب خربني بين صلاح الحافظ في النخبة لا في التقريب صلاحي في التقريب. أما في النخبة قد يكون ثقة المقبول ها في النخبة هو مقبول يعني ثقة أو في التقريب ماني التقريب هو مجهول الحال مجهول الحال يعني يحتاج له ما يحتاج له شهاد المتابعات شهاد المتابعات عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام وإنني أحمد الله فقد ذكرنا جماعة من الصحابة في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنه يعتبر علما من أعلام النبوة. إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلان من أهل الجنة ثم لم يغير ذلك الشخص ولم يبدل، فهذا يعتبر علما من أعلام النبوة. نعم يا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن المثنى موسى العنزي الملقب بالزمن، وها هو موجود في الكتاب العنزي. قال حدثنا معاذ بن معاذ العنباري قال حدثنا عبد الله بن عون بن عرضبان ثقة الدس الفاضع. وينام أثبت الناشر في من قل عندك أيوب أنا سألتك عن عبد الله بن عون عن أيوب أثبت النسيح أقولت أثبت الناس في من؟ إلى عبد الله بن عون عنده هو من أثبت الناس أنت الذي أجبت وعصبت صحيح. غلطناكم فغلطتم وارتدفتم كل المجموعة الذين في جانبها هنا فوقنا، لأن السؤال في ها؟ عندما قلت من أكثر أنا قلت أكثر فقل لا يجيب ها؟ لا نجيب بهذا. طيب خيرا إن شاء الله. عن محمد بن سيرين أبي باكر عن قيس بن عباد نعم، ويروي عن علي بن ابي طالب كثيرا قال كنت في المدينه في ناس فيهم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، قلت أستأنس أي أستأذن في الكلام مع الأنس، أنت يعني ماذا هذا مع الأنس هنا؟ فلما استأنس صحيح. قلت له إنك لما دخلت نعم قيل قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسيحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقصصتها عليه، رأيتني في روضة ذكر ساعتها. نعم وعشها وخضراتها ووسط الروضة ووسط الروضة عمود من حديد أسفله بالأرض وأعلاه بالسماء في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، فقلت له لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون والمنصف الخادم، فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرضيت حتى كنت بي على الأمور، فأخذت بالعروة فقيل لي استنشق، فلقد استيقظت وإنها لذي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، وتلك العروة عروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله بن سلام. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إساء بني الكشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمرو بن عفان ابن جبلة بن أبي رواد نعم صدوق قال حدثنا حرمي بن عمارة من مشايخ البخاري ناسه هكذا يا أخوان انظروا في التهديد روى عن البخاري مباشرة نعم قال حدثنا ضرة بن خالد أنا أرجح يا أخانا أبا سعيد قرة بن خالد أم قرة بن عبد الرحمن أبو سعيد لا يدري لا عند ذوي الكنى وحدهم عند قرة بن خالد صحيح يا كيف من مشايخ البخاري روى عنه عبد الله بن محمد المسندي وعلي بن المديني. كيف المشايخ ما قالوا روى للبخاري مباشرة؟ عبد الله. أعطني يا أخي غرب. نعم. حرمي. روى له أبو داود كيف هذا وعنه البخاري لكن ذاك حرمي بن من بن حفص الذي روى له البخاري وعنه عبد الله بن محمد المسندي وعلي بن المديني وابن دار وإبراهيم بن محمد بن عرارة ومحمد بن عمرو بن جبلة نعم صحيح أحسنت قال رحمه الله حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أبي باكر كان يحذر من مجالسة أهل البدع. نعم دعني. أبو بكر أتبع محمد بن سيرين من أثبت الناس في من يا أخي يا أحمد. أنس. وأنت. المغالطة إذا غلط فهذا يحيى بن سعيد عرف مغالطة شيخ عبد الله بن عون من أثبت الناس بن سيرين أنا عندي أثبت أفعال تفضيل ما فيه من أي نعم عنده أفضل الناس في محمد بن سيرين أيوب وراوي يكون من أثبت الناس في أبي هريرة خيرا إن شاء الله نعم لا بأس أثبت الناس في محمد بن سيرين أيوب قال قيس بن عباد ينبغي أن تتنبه ولا تشتد الباء من هذا من عباد أو تقول عباد والأسماء يا إخواننا ليس لها إلا الحفظ لأنه ليس هناك قبلها أو بعدها ما يدل عليها بخلاف السياق. أنت في مسألة فقهية ووجدت خطأ ربما تستدل بالسياق على أن هناك خطأ، أو في مسألة حديثية في متن الحديث ووجدت خطأ تستدل بالسياق على أن هناك خطأ. أما الرجال فمبناها على السماع. قيس بن عباد، أما يصلح أن يقال قيس بن عباد وقيس بن ماذا؟ نعم قيس بن عباد يصلح. فماذا وهذا يذكرونه في المشتبه ماذا في أسماء الآباء؟ قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر وتقدم بعض الصحابة، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا، ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمدا وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصب، والمنصب الوقيل يخادم، فقيل مين ارقى يصعد، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. وفي مسألة الفتن ابتعد عنها قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير. ولماذا لا يكون الجرير بن حازم؟ أيوة الجريران قد روي عن الأعمش. أنا معلوم هذا. ها عنده؟ لا بتلميذه. كلامي لا عرفنا صحيح. أنت أنت كنت عندنا. نعم. قال حدثنا جرير. عبد الحميد. نعم. ماذا؟ هو أحد الجريرين والثاني جرير بن حازم. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. والأعمش من هو يا قنا أبا مالك؟ بحثت عنه بالتقريب، بحثت عنه ما وجدته. نعم أحمد بن حمدون. قصار أحسنت. قال رحمه الله عن سليمان ابن مشهد عن خرشة بن الحر. نعم وتدور العلم بقى لكنه متابع على أبو داود. يقول له صحبة والأجري يقول جفز من جبال هذه. قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام. قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا. قال فلما قام قال القوم نعم يا اخوان. عبد الله بن سلام الذي وفقه الله للاسلام من يهود نعم اصبح عالما من علماء المسلمين اليهود الذين كانوا في عصره ولهم مكانة مثل كعب بن الأشرف وابن آدم حقير نعم وكذلك أيضا حيي صاحب النظير نعم ماتوا ومات ذكرهم ما يذكرون إلا باللعنة والآن وعبد الله بن سلام ذلكم العالم الذي وفقه الله للإسلام نعم سمعتم قبل أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عبر الضرياء لأنه مستمسك بالعروة وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه من أهل الجنة من صحابي ومن أخبر عبد الله بن سلام ها؟ عبد الله بن سلام خيرا إن شاء الله سأحيل من صحابي ومن أخبر يا أخي يا حياتي مرضنا قبل أن نسمع كثير خيرا إن شاء الله سأحيله ما هو؟ أحيل هذا السؤال عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من أهل الجنة قد نظرت علك قد نظرت ها؟ متأكد؟ هذا من؟ أنا عبد الله بن سلام نفسه ها؟ عبد الله بن سلام نفسه ما نرى بهذا الإجابة عندك أبي نعم صحيح ربنا سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مستمسك بالعروة الوثقى ونادى والصحابة قالوا إنه نهاية الجنة لكن يا إخوان حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم دون حديث سعد قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه من الجنة إلا لعبد الله بن سلام ائتوني بتصريح في الأحاديث الأخرى الشيخ لو ملكك على حديث الرؤيا خيرا إن شاء الله ماذا ائتوني بأحاديث لا تغالبوا ولا تغالطوا فلكنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فإذا لا قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من شره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لا أتبعنه فلا أعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت لو سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معه قال الله أعلم بها الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذا وإني مما قالوا ذا إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانضربت معه قال فإذا أنا بجواد نعم أي طرق في جواد عن شمالي قم يا بني قم أسألك لماذا قال في جواد ما قال في جواد والبحر في جر لأنها غير مضر ها؟ غير منصرف. ما المانع لها من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع وماذا؟ بس صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. قال بجواد عن شمالي، قال فأخذت لأخذ فيها، فقال لي لا تأخذ بها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج على يميني، فقال لي خذها هنا. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد. قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خرجت على السين. قال حتى فعلت ذلك مرارا. قال فانطلق بي حتى أتى بعمودا رأسه بالسماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة. فقال لي اصعد فوق هذا. قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه بالسماء. قال فأخذ بيدي فزجل بي. قال فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود فخر. قال بقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشفتها عليه. فقال أما الطرق التي رأيتها يا دارس فهي طرق أصحاب الشمال. قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء. ولن تنال. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام. ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. نعم، هذا ماذا يا اخوان؟ تعبير الرؤيا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو راجع الى ما تقدم لنا ان الرؤيا اذا كانت مفرحة والشخص يطمئن اليها لا بأس أن يقصها على من يحبه، وإذا كانت رؤيا مزعجة فلا يقصها وليقسمها وليفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن ينفذ على يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم يتحول على الجانب الآخر. كنت نائما على يمينك تتحول على يسارك، نائما على يسارك ماذا؟ تتحول على يمينك. نعم، المهم تتحول عن ذلك المكان مستلقيا أيضا، تحول على أحد الجنبين، ولا تخبر بها أحدا. فقد قال بعض رواة الحديث إنني كنت أرى الرؤيا وكأنها علي جبل، فلما عملت بهذا الحديث لم أرى لها أثرا. نعم. يقوم يرفع ركعتين في الحديث نفسه في مسلم. شنت، جزاك الله خيرا. نعم. ثم بعد ذلك أيضا الرؤيا قد تظن أنها مزعجة، وهي رؤيا تبشر بما يسر، أو تظن أنها شارة وتفسر بما يسر، وتعبير الرؤيا إلهام من الله، حتى إنه ما يعني يعتمد على العلم. نعم إن العالم يبشرها على بصيرة، لكن قد وجدنا عامة له خبرة بتعبير الرؤيا، وأشباه عامة لهم خبرة أيضا بتعبير الرؤيا، وهي هبة من الله سبحانه وتعالى. كما أن الشعر أيضا هبة من الله عز وجل. تجد الشخص أو تجد الشخصين متساويين بالذكاء، أو أحدهما أذكى من الآخر، والذي هو نعم أذكى من الآخر ربما لو ربط بالسارية ما استطاع أن يأتي ببيت من الشعر، وذاك الآخر ما شاء الله يمكن أن ينظم ارتجالا، والله المستعان. يا شيخ قصة إسلام عبد الله بن سلام، ها؟ عبد الله بن سلام حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود قوم بخ، فسألهم عني ثم خرج عليهم، هل هي صحيحة؟ صحيح، الظاهر انه في الصحيحين، انا اعرفه من صحيح البخاري. عندك يا محمد ذا بحر كم حديثا قرانا البارحة؟ حديثا واحدا. من صحابيه؟ عبد الله بن سلام. ما هو الدليل على ان عبد الله بن سلام من اهل الجنة؟ هذا الحديث سعد بن أبي وقاص. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر نعم عدني كلهم عن سفيان. أي كتاب هذا؟ ها؟ طيبة أنا خرجت من هذا. ها؟ جاء البيان تفسير القرآن لابن جرير. استطاع ما شاء الله. ماذا أقول يا أخي يحيى؟ اقرأ الأحاديث. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه أي كالمنكر، فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منه. ما شاء الله، الصحابة ما عندهم أي نعم محاباة، وقد قال فلان وقال فلان، كنت أنشد وفيه من هو خير منك. شيء عجيب يا إخواننا. ماذا؟ وكذلك عمر، في تواضع عمر رضي الله تعالى عنه، ثم التفت إلى أبي، التفت حسان إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال: اللهم نعم. خيرا إن شاء الله. في الحديث منضبة لحسان بن هلال، وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، نعم القشيري، وعبد بن حميد وابو محمد، عن عبد الرزاق بن همام، قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان حسان قال في حلقه فيما ابو هريره: انشدك الله يا ابا هريره، اسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال اخبرنا ابو اليمان، قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري، قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريره: انشدك الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال أنباري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن معاذ، ما حال أبي؟ نعم نعم حديثا لا تعرفه محدثا، أخوكم يقول في معاذ بن معاذ لا يعرف أباه محدثا. نعم معاذ بن معاذ، ما اسم أبيه؟ لا، ما حال أبيه؟ لا تعرفه؟ وأنا أيضا لا أعرف. خير إن شاء الله. قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عدي وهو ابن ثابت الأنصاري، نعم الأنصاري، وهو باص الشيعة، نعم، وهو من رجال الشيخين. في دليل على ماذا؟ على أن الشيخين يخرجان للمبتدع الذي هو صدوق اللسان. نعم. وبقي ماذا إذا لم يكن صدوق اللسان؟ فجابر بن أبي بلجعفي وعمر بن شمر والحارث بن عبد الله والحارث بن عبد الله الأنداني وعمر بن خالد الواسطين ونصر بن مزاحم وابي بكر بن ابي دار وغيرهم من ائمه البدع الذين انضم الى البدعه كذب فلا يخرج لهما الشيطان. وقد اخرج بعضهم لجابر ليزيد الجعفي ثم الترمذي وابن ماجه. انظروا من لجان من يا اخوان؟ جابر بن يزيد الجعفي الترمذي. نعم قال رحمه الله تعالى قال سمعت البراء ابن عازب ما حال أبيه يا محمد؟ البراء ابن عازب ما حال أبيه؟ خير خالد خالد ايضا لا يدري. نعم يا ذا القرنين ها صحابي صحيح صحابي ابن الصحابي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. خيرا إن شاء الله. نعم يا أبا سليمان كم حدنا نقرأنا الآن سرعة؟ لا تنظر لا تنظر. وأيضا أنت ما تحضر إلا بين مغرب وعشاء. نعم أنت أهل لذلك فقط. كم حديثا قرأنا الآن؟ من صحابيه؟ الراوي له عن نعم أصلحك الله يا أيها الناظر قد رأيت الذي نظر عند أن أردت أن أسأله. الله المستعان. يسر الله. من الذي ما نظر ولا سمع؟ ما نظرت ولا سمعت؟ بوم. من شايفه مسلم كثير بيد الله بالمعاش. انت اصحاب انت والنحو نعطي لك عزيمة من عزائم صعدة تربطها في عبدك ماذا يعني الفا. خيرا ان شاء الله. نعم عندك وشايفه عبيد الله ابوك. من أبوك؟ معاذ بن من؟ معاذ. ومن شيخ معاذ الراوي له عن شعبة؟ عبيد الله. أجل أبو عبيد الله. من أبو عبيد الله؟ معاذ. نعم وشيخ شعبة عجيب ثابت. وشيخ عجيب ثابت شيخ البراء النبي صلى الله عليه وسلم. خير ان شاء الله. وما هو الحديث؟ قال سمعت قال البراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احجهم وجبريل معه. احجهم وجبريل معه. احجهم او ماذا؟ او هاجهم. او هاجهم. خير ان شاء الله. النووي يقول ها في جواز الشعر إذا لم يكن فيه مضرة أو فيه محرم وقد يستحق ذلك بمعنى الإسلام. طيب سنت كلام طيب. الدفاع عن الخير قد يكون واجبا ما هو يستحق. نعم قد يكون واجبا على الشخص من ذات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم ورسول صلى الله عليه وسلم يقول شعرك عليهم أشد من وقع أو من النبل أو لهذا المعنى. فقد يكون وأيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يقول العلماء جهاد المنافقين باللسان فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما. أي نعم في نصرة الباطل أو مدح من لا يستحق المدح من أجل نوال أو من أجل غرض دنيوي أو شعر في ماذا وصف الخدود والقدود وربما يسمع السامع ويهتم به. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ها وحدثني أبو بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع ما اسمه يا خان أنور؟ حازم بن قاسم. ها حازم بن قاسم. نعم أبو بكر بن نافع قال أخوكم أنور اسمه هاشم بن القاسم. خيرا إن شاء الله. سأسأل عند اليافعين كلهم أبو بكر بن نافع أحمد بن محمد. هذا جلس أنت يافعي؟ لا عند اليافعيين. عند اليافعيين كلهم الله المستعان ننتقل إلى أهل بلدة أخرى. ها؟ من المتكلم؟ من هو؟ أيافعيون أنت؟ من الكتاب؟ مثل العين؟ لا من عين يا بني. سمعت؟ فأنت ضعيف. هذا بيجاوب. والله؟ نعم بيجاوب لكن ما بيرفع صوته. ماذا؟ بيجاوب لكن ما بيرفع صوته. أي نعم والذي لقنك أيضا ضعيف. الذي لقنه يافعي. ها؟ يافعي. الذي لقنه يافعي. ضعف الليل اثنان من يافع. خير إن شاء الله. أحسن تخبروني باسمي ولا لا يلحق العرى على اليافع كلهم. خشوهم يا شيخ عبد القوي. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى شغل. قال رحمه الله حدثنا غندر ومحمد بن جعفر. من لقبه بغندر يا أبا مالك؟ شيخه. من شيخه؟ لا أذكر لك. عند شعبة. قل أخبر إخوانك أنه شعبة. أنا أخبرتكم عن عبد الحميد أن الذي لقبه بغندر هو شعبة. أنت معه؟ أي نعم. وتابعه على ذلك محمد بن أحمد المصادي. أي نعم على الغلط تابعه على الغلط عندك. عندك ها انت معهم عندك ها ابن معين وعين امواتا بقول ثان اخوكم ابو محمد وغلظ كما غلظ المتقدمون اين عندك يا محمد ابن جريج انت الذي اجبت واعصبت والمستعان ما اكثر الغالطين ها وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الاسناد مثله فكم حديثا قرانا يا ابو نعيم انت حديثا ها حديثا الاول هذا نعم حديثا الاول هذا ايه الاول وهذا نعم خيرا ان شاء الله انت متابع له اننا قرانا حديثين لا حديث والسند الثاني ها حديث والسند حديث وسند ايوه خير ان شاء الله وانت يا ابا محمد قرانا حديثا واحدا السند الحديث المتقدم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو هشام حماد بن هشام عن هشام عن ابيه ان حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشه فسببته فقالت يا ابن اخي دعه فانه كان ينازح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اختي دعه فانه كان ينازح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندك يا خالد كم حديثا قرانا الان من صاحب الحديثين حسان ها حسان البراء نعم حسان البراء حسان البراء حسان البراء قال عائشة من عند الجيران عائشة والبراء عائشة والبراء قال حدثنا عثمان بن وهدي شيبه قال حدثنا عبد عن هشام بهذا الاسناد ثم قال رحمه الله حدثني رجل بن خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه عن سليمان والامش عن ابي الضحى مسلم بن الفضيح عن مسروق وهو ابن الاجدع الواجعي قال دخلت على عائشة وعند حسان بن ثابت يشيد وأشعراء يشبك بأديات له فقال حصان رجان ما تزن بريبة وتصبح غرتا من لحوم الغواكل أي ما تزن ما تتهم حصان بمعنى عفيفة ورجان ما معنى رجان يا أخوان حافلة ها؟ كاملة العقل كاملة العقل نعم كاملة العقل كاملة العقل بعد هذا وتصبح غرسا من لحوم الغواسل أي هي ما تغتاب الناس فقالت له عائشة لكنك لست كذلك لأنه قد تكلم بها قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت فأي عذاب أشد من العمى إنه كان ينافح أن يهاجن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثناه ابن المثنى وهذا محمول على أنه من وراء صيغات الأقوال. قال حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر حصان الرجان أو يقول حسان قد عني ها؟ حسان قد عني وكذلك مسروق من أختها. نعم ومسروق هو من أختها. مسروق ماذا؟ لا يا خالد لا أروح ربنا مسروق واجر يا شيخ مولاه. نعم كيف يسب وهو صحابي؟ ها كيف يسب وهو صحابي ماذا يسب حسان وهو صحابي وقد نهى الرسول لا لأجل أنه صحابي لأجل ما صدر منه في جانب عائشة. رحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى أين دفترك؟ ما عندك دفتر؟ لا عندي بس مديت. ها؟ مديت. ما أتيت به؟ هذا المرة لك. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أحمد بن حنبل ما أخرجت خراسان بعد الابن المبارك مثله. قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ونسمع به نسمع به خالد ها خالد خالد كيف أخبر إخوانك زكريا بس اسمه زكريا اسمه أبي زكريا نعم اسمه أبي زكريا إن شاء الله نعم. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال حسان يا رسول الله إذا لي في أبي سفيان قال صخر بن الحرب قال كيف بقرابة منه أي أنت إذا هجوت قريشا ثان منهم. قال والذي أكرمك لا سلنك كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. نعم قصيدته هذه هذا البيت من جملة قصيدة. نعم ومثل هذه القصائد توجد في سيرة ابن هشام فيحبذ لو أتى بها آخ. أي نعم ماذا صحيح أن فيها نفائس قصائد التي فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الإسلام. نعم نعم شعرا ثاني نعم هذا هو الذي حصل بينه وبين مهاجر في الشعر. طيب أحسنت طيب الأخ يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب موجود نعم ايوه لكن ياتي به ما مثل احد الاخوه ارسلنا به واتلنا بجزء من ماذا من شرح الروض الانف يريد ان ياتي به ياتي بالقصيده نفسها لا باس ولا احسن من الروض الانف المهم ياتي بها من اي كتاب من كتب سواء من سيرة من هشام أم من الروض العنف من بداية النهاية أو تعرفون من بداية النهاية؟ لا بس أنا أعرف أنه يكون كثير منها بس هذه يعني أكثر الذي هو البداية سيرة من هشام في الأشعار قال عثمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عبد الله وهو ماذا عثمان بن محمد وولده محمد بن عثمان الظاهر أن المطاعن فيه لا تثبت يعني يحتج به ما يقال انها كلها ليست صحيحة قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالت عائشة استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جهة المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي مصريون من أين أصلهم يا أخوان من أين أصلهم الليل بن شعيب من شبي أصبهان نعم لو أنكم تثبتون مثل محمد بن زايد ما أخوفكم لكن إذا نظر إلي وحده يخاف أنا رفعت صوتي عليه وارتج انتبهوا يا إخواننا أنا وهذا السؤال عند أخينا محمد بن قايد لكم يا محمد بن قايد خالد ها وعلى الله بارك الله فيك ما حال عيسى بن أبي ليلى؟ عيسى؟ ابن أبي ليلى. نعم هو أخو عبد الرحمن. ثقة والله أعلم. هو من؟ ثقة. لكن هو من؟ عيسى بن أبي ليلى هو ماذا؟ ولد عبد الرحمن. ولد عبد الرحمن؟ عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وما حال أبي ليلى صحاب وما حال أخي عيسى من هو عبد الله أخو عيسى ما حاله أنا أقول لك منه لا ما أقول لك منه سيد عبد الله أنا أقول لك ما حال أخي عيسى عيسى بن أبي ليلى له أخ ما حاله ما اسمه ما أقول لك طب يا أحمد يا سلمة ضعيف ما اسمه محمد صحيح القاضي يا إخواننا ها نعم القاضي الفقيه خير إن شاء الله سلوك أسألك أو أنت تخاف من الأسئلة؟ ها؟ على مسجد لا أنت على مسجد أنت ها؟ طيب صبر قم علي بن المديني عن سفيان من سفيان؟ سفيان سوري هجلس لا ما بقى إلا ابن عيينة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن يزيد مصري قال سمعت سعيد بن عدي هلال مصري أيضا عن عمارة بن غزية ما أدري مدني أم ماذا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم بن يزيد التيمي الذي سألنا عنه في أول الدرس أنت يا وليد؟ لا ها؟ لا كان إبراهيم بن يزيد وهذا؟ هذا ولده ها؟ ولده نعم هذا ولده نعم أخوكم وليد يقول هذا ولده ثالث تتابعه على ذلك يا صالح بن قيس مع القرآن إثباتا أو نافيا وإلا فأنصح كل أخ أن يقول لا أدري لا خير من أن تكتب عليه أي نعم عندك لا تدري عندك أي نعم نعم خالد وعبد الحميد متروكان إلا بلا صحيح متروكان تضعف استمرارا يا عبد الحميد ها انت ما تضعف ولا مره ها خالد ها تضعف لا ضعف مره وانا انت متاكد انه ضعف مره هذا خالد ضعيف جدا وعبد الحميد متروك اي نعم انت يا اخي يحيى محمد بن ابراهيم هذا هو ولد الذي سالنا عنه اول الدرس ابراهيم بن يزيد التيمي وهذا محمد بن ابراهيم التيمي لا ما اظن ها ما متاكد لكن ما اظن ما تظن ايش لا ولد ما هو مرة ثانية الله نعم الله المستعان جاءت على لساني كلمة جاسية لو ذكرت ما أبدت لك باقي يا عبد الحميد الله المستعان نعم يا محمد محمد بن إبراهيم هو ولد إبراهيم بن يزيد الذي تقدم ها قد نظرتم يا أبا سعيد نعم ها ها ها ايش يقول لا ما يقول حسان هذه انشتاتي لا لا ما هي ما بقي أحد يقول أنا ممن لم ينظر محمد اسمه ضعيف ها اسمه ضعيف محمد محمد إيش ما بقي بعد لا محمد بن أحمد فشل صحيح لا أخوانا أما أبوه من من فشل هو محمد الفشل خير إن شاء الله نعم يا أخواننا ماذا دعني خلني أنا أفكر في شيء بارك الله فيك لا ليس في ولدي يا أخوان هذا محمد بن إبراهيم بن الحارث نعم وذاك محمد بن إبراهيم بن يزيد أليس في ولدك لا قلت وذاك محمد شبه لسان وذاك إبراهيم بن يزيد فليس في ولدك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق في الندب الباء ساكنة عندكم يا أخوان في الندب شيخ كلمة فتن يعني أنزل من ضعيف مكروه مكروه أعظم بس سوى حمام أيها سوى حمام لا لا مكروه مكروه يعني أنزل من حمام مكروه قال هذا العيل بن رواحة فقال الله فقال الجهود فهداه فلم يرضى أي الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب أي نفسه بس بعدها بمس عندي شويه ضج بعد الضارب بذنبه الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعث بالحق لا لأفرينه بلساني فري العديد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لديهم ناسبا حتى يلخص لك نسبين فأتاه حسان ثم رجع فقال رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك في الحق نعم لا سل لك منهم كما تسل الشعرة من العجين قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لحسان إن روح القدس ما لا يزال يؤيده ما نكحت عن الله ورسوله وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى فقال حسان هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله جمده الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فكنت بنيتي إن لم تروها تسير النبع من كان فيك كجاه نعم يعني الخيل عفوا ومعناه أنها تصعد من المكان والكداء الذي هو على طريق الحجون نعم يبارين لأعنة مصدات على أفشادها الأسل الظماء نعم بعدها تظل جيادنا متمطرات تلقنهن بالقمر النساء فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الخمر